سيدي وأتيت لك عبدا وقد أسلمت لك. يا سيدي وأتيت لك عبدا وقد أسلمت لك. العز لي والملك لك والذل لي والعز لك. فالعز لي والملك لك والذل لي والعز لك. فالعبد عبد ما سلك كل ولو حتى ملك. فالعبد عبد ما سلك كل ولو حتى ملك. فالفضل كل الفضل لك لولاه كل قد هلك. فالفضل كل الفضل لك لولاه كل قد هلك. أنت الذي أجرى الفلك ولكل شيء قد مالك. أنت الذي أجرى الفلك ولكل شيء قد مالك. الخلق لك والحكم لك والأمر لك والحمد لك. الخلق لك والحكم لك والأمر لك والحمد لك. فارحم عبيدا قال لك الذنب لي والعفو لك. يا رب يا رب.